ثم قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. حذرهم الله تبارك وتعالى من مغبة تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا ينفعهم يوم القيامة. قال: واتقوا يوما، وهو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهذا قطع لأطماعهم في ذكرهم أنهم ما دام أنهم أبناء يعقوب وقد باركه الله، وإسحاق وقد باركه الله، وإبراهيم وقد باركه الله، فإن هذه البركة تعم كل نسلهم، وأنهم مهما وقع منهم من المعاصي والذنوب فإن الله لا يؤاخذهم بها، وإن أخذهم فأيام معدودة، كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فربنا قال لهم، يعني قطع يعني أملهم في هذا في التعلق بالآباء والأجداد، قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه أولا، ثم ولا يفقد منها عدل. إذا ظنوا أنهم لهم أموال وأنهم ممكن أن يفقدوا من عذاب الله بفدية، فإنه لا يقبل من نفس قد كتب الله عليها النار عدل ولو افتدت في الأرض كلها، ولو كان لها نصف الأرض ذهبا وأرادت أن تفتدي به فإن الله لا يقبل. ولا تنفعها شفاعة، الكافر الذي كتب الله له النار لا ينفع تنفعه الشفاعة، وذلك أنهم ظنوا كذلك أن الشفاعة ونافع عند الله تبارك وتعالى بكل حال، فأخبرهم الله أن الكافر لا تنفعه الشفاعة عند الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي له الشفاعة في جميع، قل لله الشفاعة في جميع، يأذن عن الشافع، يأذن للشافع في الشفاعة، ويأذن عن المشفوع في أن يشفع فيه، ولا يستطيع أحد أن يشفى عنده بغير إذن، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه، وقال في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تنفع عند الله تبارك وتعالى إلا من له عهد عند الله بأن يشفع فيه، فبالتالي لا تنفعه الشفاعة، كافر لا شفاعة له عند الله عز وجل، ولا هم ينصر ولا مجال لأن ينتصر على الله تبارك وتعالى. بعد هذا، بعد أن يعني قطع الله تبارك وتعالى عذرهم بهذا وبين ما بين من فضائحهم وجرائرهم ونفسياتهم، وكان هذا بالطبع يعني كشفا لأحوالهم للمسلمين، بين الله تبارك وتعالى أن هذا النبي إنما هو على الدين وعلى الصراط، وأن القبلة التي تحول إليها والملة التي يسير فيها إنما هي الملة الأولى، ملة إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم الذي يعتزون بالنسبة إليه هو الذي دعا بأن يكون هذا النبي وأن تكون هذه الأمة، وهو الذي بنى هذا البيت الذي يدعو إليه ويصلي إليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ بمعنى واذكر، إذ واذكر يا محمد، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى الابتلاء هو الاختبار، يعني اختبر إبراهيم ربه، يعني اختار الله، ابتلى الله تبارك وتعالى إبراهيم بكلمات، مقصود بكلمات يعني مضمون الكلمات أن يفعلها وأن ينفذها. وقد جاءت أقوال كثيرة مفسرين من السلف في معنى هذه الكلمات، ما هذه الكلمات أو هذه الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها إبراهيم وقام بها، لأن الله قال فأتمهن، يعني أنه وفى ما أمره الله تبارك وتعالى به على خير وجه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كما قال وإبراهيم الذي وفى، يعني أنه قام بأمر الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يفعل. قيل إنها مجموع الأوامر التي أمره الله تبارك وتعالى به وما ابتلاه الله تبارك وتعالى به من تكذيب قومه له وعزمهم على حرقه بالنار وصبره على ذلك، وكذلك في أن يودع ابنه بكره إسماعيل وزوجه هاجر بأرض لا أنيس فيها ولا إنسان فيها، وأن يصبر على هذا ويعود، وبالدعوة إليه سبحانه وتعالى، كل هذه من الأوامر الشاقة الشديدة التي نفذها إبراهيم وخبره. ومنها كذلك الأمر العظيم والبلاء الأكبر، وهو أن الله أمره بأن يذبح ابنه بكره بعد أن بلغ معه السن. فقد ابتلي إبراهيم بتكاليف شديدة وشاقة لا يستطيع أحد من البشر أن يقوم بها، ولكنه قام بها على خير وجه. فمن هذا أن صبره أن يلقى في النار، ولم يكن ثم من البشر كلهم رجل واحد يعاضده ويعينه وينصره، بل كان كل من في الأرض على غير دينه وعلى غير ملته، وكان أهل بلده الذين دعاهم وهم الصابئة عباد النجوم والذين حطب أصنامهم كلهم على ملة الكفر، ولم يكن معه من قومه أحد ينصره، وألقي في النار وحده. وأنه لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فأن الله شافي. وهذا لا يستطيعه البشر في العادة، أن رجل واحد يكون على الإيمان والعالم كله يكون على الكفر، ثم يعزمون على أن يقتلوه شر قتلة يعرفها البشر، وهي الحرق بالنار، ويجمعوا النار لذلك، ويجمعوه ويثقوه ويلقوه وهو صابر مقتصر لأمر الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم. كذلك أن أمره الله تبارك وتعالى بأن يأخذ زوجه هاجر وابنه إسماعيل وهو غلام رضيع، وأن يدعهما في البرية في برية فاران حرب مكة، ثم يتركهما ويذهب ويخلي أمرهم لله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا أمر صعب جدا وتفهم. ثم إن الله تبارك وتعالى أمره بعد ذلك أن يعود إلى مكة وأن يأخذ ابنه إسماعيل ويذبحه فداء وقربان لله تبارك وتعالى في نفسه، أمر الله كما قال تبارك وتعالى عن إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذا البلاء الواضح البين الذي لا بلاء أكبر منه، وهي أن يؤمر الأب الرحيم العطوف الودود لأن يذبح ابنه الحليم، مو ابن شقي عاط، لا ابن الحليم في غاية الحلم وفي غاية الطوع لأبيه، وقد بلغ معه السعي. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذه الفترة من عمر الولد هي أحب فترة إلى قلب أبيه، اللي يكون خلاص بدأ في مقتبل العمر والشباب وسيسعى في طلب المعاش، فأن يطلب منه أن يذبحه وهو في هذه السن، ثم هو غلام حليم يقول له أذبحك، يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذا من كمال الحلم. فالأمر بأن يقتل الأب ابنا بهذه المثابة وبهذه الكيفية لا شك أنه يعني أمر شاق جدا، لذلك قال إن هذا لهو البلاء المبين، ثم قال جل وعلا وفليناه السبب. فهذه الكلمات، هذه قال بعض السلف هذه الكلمات التي ارسل الله تبارك وتعالى إبراهيم بها، ورتب الله على ذلك أن يجعله للناس إماما. بعضهم قال بأن هذه الكلمات هي سنن الفطرة، سنن الفطرة المضمضة والاستنشاق والاغتسال ونفس الحنطين واحتياد العانة. وكذلك كان إبراهيم أول من اختفى، فأول من اختفى من البشر هو إبراهيم، فأن هذه خصال الفطرة هي التي ابتلاه الله تبارك وتعالى أنه أسمها، بمعنى أنه قام بهذه الخصال خصال الفطرة من التطهر والتنظف على يعني أكمل الوجوه، فكان عبدا طاهرا نظيفا. على كل حال يعني لا ليس هناك يعني بيان في القرآن ما هي هذه الكلمات في النص التي ابتلى الله بها إبراهيم، ولكن هناك يعني الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها عبده إبراهيم وصبر عليها، كما ذكرنا في يعني إيداعه هاجر وإسماعيل في أرض مكة، وأمره بذبح إسماعيل وقيامه ببناء الكعبة وصبره على الحرق بالنار. والقرآن يفسر بعضه بعضا من هذه وإن كان ما نص عليه، وكذلك لم ينص النبي على هذه الكلمات بالخصوص، ولا ينافي أن تكون هذه الكلمات هي كل الأوامر والنواهي التي أمر الله تبارك وتعالى بها، سواء كانت من خصال الفطرة وأمور النظافة والطهارة أو من هذه الابتلاءات العظيمة التي ابتلاه الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى، اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإبراهيم هو نبي الله تبارك وتعالى وأبو الأنبياء، بكلمات فأتمهن، وقد ذكرنا طرفا من سيرته وأنه نشأ في أرض بابل وهاجر إلى أرض فلسطين بعد أن طرد من أرض بابل، بعد يعني أن أراد قومه أن يحرقوه بالنار، وأنه سكن في يعني المدينة المعروفة باسمه الآن الخليل، ثم أنه نزل إلى مصر مرة ونزل إلى يعني مكة مرارا، مرة في إيصال هاجر وإسماعيل إلى مكة، ومرة بعد ذلك في تفقد رعيته، ثم بعد ذلك في بنائه للبيت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن يعني أنه وفق ما أمره الله تبارك وتعالى به على أكمل وجه. قال يا رب جل وعلا إني جاعلك للناس إماما، أي بعد أن قام بما كلفه الله تبارك وتعالى به، كافأه الله عز وجل على ذلك أن يجعله جاعلك يعني مصيرك للناس، كل الناس إماما. الإمام هو الفرد المقتدى به، الفرد المقتدى به كما نقول إمام الصلاة لأنه يقتدى به في الصلاة، وإمام المسلمين وهو حاكمهم لأنه يقتدى به. ويطلق الإمام كذلك على الطريق الواضح البين، كقول الله تبارك وتعالى وإنهما لبإمام مبين، لبإمام مبين يعني لبطريق واضح، لأن الطريق الواضح كذلك يؤتم به ويقتدى به فيأتي السير. إني جاعلك للناس إماما أي قائدا وفردا يقتدي به كل من بعده. فقال، قال إبراهيم ومن ذريته، دعا أن يرزق الله تبارك وتعالى يعني من ذريته من ينال هذه الإمامة، وهي عهد الله تبارك وتعالى. الإمامة إما أن تكون الإمامة مع النبوة يعني رسالة ونبوة، أو إمامة بمعنى أنه قدوة وفرد مقتدى به. قال ومن ذريتي يعني يا رب اجعل كذلك من ذريتي أنبياء وأئمة يقتدى به. قال تبارك وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين، أخبره الله تبارك وتعالى بأن عهده يعني عهده بلمن؟ عهده ميثاقه، عهده ميثاقه، عهده بالإمامة أو بالنبوة أو عهده بدخول الجنة وبالنجاة لا يناله الظالمين، يعني الظالم والظلم، أصل الظلم هو وضع شيء في غير محله، كل من وضع شيء في غير محله فقد ظلمه، ولذلك جعل الشرك ظلم، وذلك أنه وضع للعبادة في غير محلها، العبادة لا يعني لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى، فمن وضعها في غير الله في صنم في شجرة في حجر في شمس في قمر فقد وضعها في غير محله، سجود والركوع الذبح والنذر والخوف ومحبة العبادة، هذه أمور شريفة وعظيمة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للشيء في غير محله. فلا ينال عهد الظالمين من اتصف بالظلم وأعلاه الشرك، فإن الله تبارك وتعالى لا يميله عهده. قرئ أيضا لا ينال عهد الظالمون، بمعنى أن الظالمون ينالون عهد الله، أو عهد الله لا يناله، بنفس المعنى. هذه الآية لا شك أنها تذكير أولا لليهود، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس كلهم، وكذلك تذكير للعرب بأن هذه منزلة إبراهيم يعني الذي تنتسبون له وتعتزون بنسبة إليه، هذه منزلته يعني في الأنبياء ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. اذكر هذه معطوفة كذلك على الأذكر الأولى. واذكر إذ جعلنا البيت، جعل الله تبارك وتعالى السير البيت، والبيت هنا هو الكعبة، مثابة للناس وأمنا. مثابة من ساب يسوب، بمعنى رجع يرجع. مثابة للناس يعني مرجع للناس، يعني مكان لرجوع الناس. وذلك أنه لا يأتي هذا البيت أحد إلا ثم يخرج عنه إلا ويشعر أنه لم يعني يقطع لبانته منه ولم يكتفي به، بل يتمنى العودة إليه. مثابة للناس يعني أنه مكان يرجعون إليه أبدا ودائما وتهوى أنفسهم له. أو مثابة من أثابة، بمعنى الثواب. مثابة للناس يعني مكانا للثواب، لإثابة الناس. وذلك أن للطائفين به والعاشفين عنده والمصلين إليه ثوابا عظيما من الله تبارك وتعالى، والذين يحجونه ويعتمرونه ويرصدونه لهم ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الحرم آمنا، أي أنه مكان أمن ومكان أمان. ولذلك حفظه الله سبحانه وتعالى حتى في أيام جاهلية العرب، يوم أن كان يأكل بعضهم بعضا ويتخطف بعضهم بعضا، لكن كان هذا المكان آمن. ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب العرب وهم مع كفرهم وعنادهم أن هذا المكان أمن، وأنه مكان من كان العربي يلقى قاتل أبيه فيه ولا يحرك الساكن النخل، هو يشوف قاتل أبوه أمامه لكن لا يسأل منه ما دام هو في الحرم، ولا يقتله إلا إذا خرج يعني من أرض الحرم. فهذا من الجعل الكون القدر، يعني جعل الله تبارك وتعالى هذا كونا وقدرا منذ أن يبدأ هذا البيت أن يكون هذا مثابة للناس وأمنا. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. التفات من الخطاب من الغيبة إلى الخطاب لتذكير بأهمية هذا الأمر. قال جل وعلا: واتخذوا، وفي القراءة الثانية واتخذوا بالخبر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم فسر أنه الحجر الذي كان يقوم عليه، وذلك أنه لما ارتفع البناء احتاج إلى يعني أن يرتفع حتى يرفع الحجار إليه، فهي الله تبارك وتعالى له هذا المقام الذي كان يقف عليه، فكان يقف عليه ويرتفع به، يرفع مع الحجارة ويرتفع به ويكمل أكمل بناء الكعبة على هذا الحجر الذي ساخر أرجله فيه وما زال موجود. وقيل مقام إبراهيم يعني المكان الذي قام فيه بعبادة الله تبارك وتعالى، وهو أرض مكة كل أرض الحرم، وقيل هو الحرم، وقيل مزدلفة ومنى وعرفة، وكل هذه قام فيها إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعلى أنه كل أرض الحرم، فمعنى مصلى يعني مكان صلاة بمعنى الدعاء، مكان الصلاة بمعنى الدعاء. أما على المعنى الأول واتخذوا من مقام إبراهيم اللي هو مكان الحجر وكان لاصقا بالبيت، ثم أخره عمر إلى المكان الذي هو فيه الآن. المكان الذي هو فيه الآن هذا في خلافة عمر بن الخطاب، لما رأى الناس يزدحمون عنده وأنه يختلط يعني الطائفون بالمصلين، فأخره إلى مكانه الذي هو فيه الآن حتى يجعل مكان للطواف ومكان يعني الصلاة خلفه. والتفسير الأول يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء إلى المقام وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عنده صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: إذا هنا يكون مصلى يكون مكان صلاة مش مكان دعاء، على معنى الصلاة الشرعي، وعلى معنى أنه اتخذوا من مقام إبراهيم يعني كل أرض الحرم مصلى يعني مكان الدعاء، ادعوا في هذا المكان الصلاة معنى الدعاء فيه، فإن الدعاء هناك مستجاب. قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا العهد الميثاق، يعني أننا أمرنا إبراهيم وأخذنا عليه عهدا أو ميثاقا مؤكدا إلى إبراهيم وإسماعيل ابنه ذكره من هاجر المصرية، أن طهر بيتي، أمر لإبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل قد نبأه الله تبارك وتعالى فهو نبي. طهر بيتي، طهارة قيل الطهارة من الأصنام، يعني ألا يدخل الحرم والبيت صنم، وقيل الطهارة بمعنى النظر، يطهراه من كل الأدناس وكل الأرجاس فجعلوه طاهرا أي نظيفا، طهارة بمعنى النظر. للطائفين والعاكفين، الركع السجود، الطائفين أي بالبيت، يعني من يطوفون بالبيت، والعاكفين، العكوف هو المكث في المكان، وأي العاكفين أي الماكثين في البيت ولا يبرحونه. والركع السجود، الركع بمعنى الراكعين، وهي هيئة من هيئة الصلاة، والسجود والسجود لهم أهل السجود، وهي هيئة كذلك من هيئات الصلاة، وخصت الركوع والسجود لأنها أعظم هيئات الصلاة، وهي أقرب يعني الهيئات إلى محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. والمعنى أن الله تبارك وتعالى عهد إلى إبراهيم بمعنى أنه أمره أمرا مؤكدا بأن يطهر هذا البيت وهو حرمه بمكة لهؤلاء الأصناف من العباد الذين يطوفون أو يعكفون بمعنى العكوف اللي هو المكث في المسجد، وكذلك المصلين فيه قائمين راكعين ساجدين. وكل هذه من صور العبادة، يعني كل هذه من صور العبادة في المسجد الحرام، الطواف بالبيت والجلوس عكوفا فيه وانتظار للصلاة أو مشاهدة للكعبة أو الركوع والسجود للصلاة، كل هذه من صور العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى في هذا المكان والتي يحبها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر إذ قال إبراهيم، وهذا القول دعاء، دعا الله تبارك وتعالى، قال ربي، يعني يا ربي، نادى الله تبارك وتعالى باسم الرب، والرب اسم جامع لأنه الملك والسيد المطاع والصاحب والمالك. ربي يعني يا سيدي ومالكي ومدبر شؤوني ومن تربيني بنعمتك، وكذلك مالك. ربي اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا، اجعل معنى صير هذا بلدا آمنا، وقال هذا لأنه لم يكن ثم بلد في هذا الوقت، وإنما كان لسه ما زال يعني لا يعني كانت مكة في هذا الوقت فراغ ما فيها سكان. اجعل هذا بلدا آمنا، دعا الله تبارك وتعالى بأن يجعله بلدة آمنة. وارزق أهله من الثمرات، دعا الله تبارك وتعالى بأن يرزق أهل هذا البلد من الثمرات، وقال من الثمرات، من طبعا للتبغيض، الثمرات معروف. ثم خص فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وكأنه ظن عندما قال الله له لا ينال عهد الظالمين بالنبوة ودخول الجنة أن كذلك أنه لا ينبغي أن يطلب الرزق في مكة إلا لأهل الإيمان فقط، فقال من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات، يعني ارزق أهل الإيمان منهم فقط، أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. فقال تبارك وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، بين له الله تبارك وتعالى أن إعطاء الدنيا وإنالة الثمرات ليس شأنها كشأن النبوة والهداية ودخول الجنة، تلك لا ينالها الظالمون، لا ينال عهد الظالمين في النبوة والرسالة، وأما هذه الثمرات فحتى الكفار يأكلون من رزق الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى ومن كفر وإن عاش في أرض مكة وحولها فإن الله تبارك وتعالى يعني يرزقه في هذه الدنيا فأمتعه قليلا. قليلة لأن متاع الدنيا قليل مهما كان، يعني مهما أعطي في هذه الدنيا فهو قليل بالنسبة للآخرة. وليس معنى فأمتعه قليلا يعني أرزقه رزقا قليلا، لا، وإنما فأمتعه قليلا لأن الدنيا كلها قليل بدليل قول الله تبارك وتعالى ثم أضطره إلى عذاب. ومعنى أضطره يعني ألجئه وأقهره إلى عذاب النار، هذا لكفره وبئس المصير. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم في أن يرزق أهل هذه البلد من الثمرات، وأن رزقه لن ينال أهل الإيمان بالله واليوم الآخر فقط، بل إنه سيعم حتى من كفر بالله سبحانه. لكن هؤلاء ينالون ما ينالون من رزق الدنيا من رزق الله في الدنيا، لكن مآلهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ كلها معصوفة عنك، يعني واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد جمع قاعدة، وهي أساس البناء، يعني يرفع أساس البناء قواعده فيرفعه أي عن الأرض يبني ويرتفع به البناء. وقيل القواعد اللي هي جوانب البناء أو حوائط من البيت اللي هو الكعبة. وإسماعيل يعني يرفع ويبني ويناول، يعني إبراهيم وإبراهيم يبني. ربنا تقبل منا طبعا هنا محذوف دل السياق عليه، يعني ويقولان وهما يبنيان ربنا يعني يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني أنهما يبنيان ينقلان الحجارة ويرفعان البناء، وفي أثناء هذا يدعوان الله تبارك وتعالى قائلين ربنا تقبل منا، يعني يا ربنا تقبل منا، ومعنى أن يتقبل منهم يعني يتقبل منهم هذا العمل، بمعنى أنه يقبل به سبحانه وتعالى وأن يجعله في سبيله وأن يأجرهما عليه. إنك أنت السميع العليم، وصف الله تبارك وتعالى هنا بالسمع والعلم لأنه هو المناسب هنا في هذا الدعاء. إنك أنت السميع لدعائنا، العليم بنياتنا وبأحوالنا، وإننا ما نفعل هذا رياء ولا سمعة، وإنما بأمرك ولك ولأمرك ولنسكك ولدعوة الناس إلى هذا المكان الذي اخترته ليكون مثابة للناس وعلا. إنك أنت السميع، إنك أنت السميع العليم. ودائما الدعاء إذا دعا إنسان بدعاء يعني يدعوه بالاسم المناسب لما يدعو به، كما قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا دعوت بالمغفرة فقل إنك أنت الغفور، تطلب المغفرة والرحمة فوصف الله بأنه الغفور الرحيم. وإذا دعوت هنا بقبول العمل تدعو بالسمع والعلم، لأن قبول العمل لا بد أن يكون من السميع الذي يسمع دعاءك، ومن العليم الذي يعلم يعني حقيقة قلبك وحقيقة نيتك. قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يعني يا ربنا، ونجد هنا أيضا تكرير لفظ الرب لأن هذا فيه ثناء على الله تبارك وتعالى، ومن يدعو الله تبارك وتعالى ينبغي أن يثني عليه، يبدأ ويعيد بالثناء على الله تبارك وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك، دعوا الله تبارك وتعالى بأن يجعلهما مسلمين لك. مسلمين أصلا الإسلام هو الاستسلام والانقياد والطاعة والخضوع التام بالاعتراض. وجعلنا مسلمين لك يعني مطيعين خاضعين مستسلمين لأمرك. وهذا هو الدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد سواه، كما قال جل وعلا ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يحب الله من العبد إلا أن يكون مسلما له، بمعنى منقادا ذليلا خاضعا مطيعا مستسلما له سبحانه وتعالى. أما إذا أطاع ما أطاع ثم تأبه أو اعترض أو استنكر أمر الله يطرده الله من رحمه كما فعل بإبليس. إبليس كان من الطائعين وكان من جملة الملائكة المصلين العباد المسبحين، لكنه عند أمر ما قال لا، قيل له اسجد قال لا اسجد، فطرده الله من رحمه. فالإسلام انقياد تام وخضوع واستسلام لأمر الله. لذلك دعا إبراهيم وإسماعيل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مطيعين خاضعين لأمرك، نطيع أمرك وننفذه كما تحب منا وترضى، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعوا الله تبارك وتعالى أن يجعل من ذريتهما، يعني من ذرية إبراهيم وإسماعيل، أمة جماعة. الأمة هي الجماعة التي تجتمع على أمر الله، وتكون أمة صالحة وأمة فاسدة، فأمة خير وأمة ضلال، وأمة هداية وأمة ضلال. فالأمة هي الجماعة المجتمعة على أمر الله، كل من يعني مجموعة اجتمع على أمر ما أمة. فإما إذا اجتمع على هدى فلو أمة، إذا اجتمع على ضلال فأمة ضلال. لذلك هنا وصفوا هذه الأمة قالوا ومن ذريتنا أمة مسلمة، وصفوها بأنها أمة مسلمة، يعني ارزقنا أن يعني كثر نسلنا حتى يكون منا أمة أي جماعة كبيرة مسلمة لك، أي مستسلمة لأمرك مطيعة لك. وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا، قيل هنا أرنا إما من الرؤية اللي هي رؤية البصر، أو من الرؤية اللي هي رؤية العلم، يعني أعلمنا بمناسكنا فيكون رؤية قلب وعلم، أو أرنا بمعنى أرنا بالنظر. وعلى كل حال يعني جاءه الوحي، وفي بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى بعد أن أتم البيت يعني نزل لهم جبريل وحج بهم، حج بإبراهيم وإسماعيل وعرفه كيف يخرج هنا يخرج هنا ويفعل هنا ويطوف هنا. فالمناسك أراهم الله تبارك وتعالى المناسك، المناسك المناسك يفسر تفسيرين، مناسكنا يعني مكان الذبيحة، منه النسيكة اللي هي الذبيحة، يعني المكان الذي ننسك فيه يعني نذبح فيه. وفي الحديث أنسك شاة، أن النبي قال لكعب بن عجرة لما رآه والقمر يتناثر على وجهه من أثر شعره، فقال له أرى أن هوامك قد آذت، ثم قال له احدث رأسك وانسك شاة، انسك شاة يعني اذبح. أو مناسك اللي هي العبادات، اللي هي العبادات، فكل عبادة هي منسك، ومنه الناسك، الناسك يعني العابد، نقول فلان الناسك معنى أنه عابد تارك في طريق الله تبارك وتعالى. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني طريقة وعبادة يعني يهدون فيها لله تبارك وتعالى. وأرنا مناسكنا، فيدخل فيها مناسكنا يعني اللي هو مناسك الحج يعني أعماله كلها، أو مناسكنا كيف نذبح قربانا لك وأين نذبح وفي أي مكان. والتفسير الأول أعم من التفسير الثاني. وتب علينا، بعد هذا دعوا الله تبارك وتعالى بأن يتوب عليهم، والتوبة من الله تبارك وتعالى قبول رجوع العبد إليه، استغفاره وإنابته إليه. والتوبة من العبد هي رجوع إلى الله تبارك وتعالى وإقلاعه عن الذنب وندمه على فعله، فالله هو التواب الرحيم، بمعنى أنه كثير قبول توبة التائبين. والعبد تواب، العبد تواب بمعنى أنه كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وتب علينا يعني اقبل رجوعنا إليك واستغفارنا وإنابتنا إليك، وهذا من كمال يعني طاعتهم لله تبارك وتعالى. فمع أنهم من الطائعين العابدين الناسكين المسلمين المحافظين على أمر الله تبارك وتعالى، إلا أنهم كذلك يعني استغفر الله تبارك وتعالى ورجع إليه خوفا من التقصير خوفا أن يكون قد قصر في أمر أو فعل أمر دون الكمال، دون الكمال، لأن الرسل معصومون من الذنوب والمعاصي، ولكن قد يفعل أحدهم ما هو دون الكمال فيلوم نفسه لهذا أو يلام لهذا أنه اختار خلاف الأول. فعلى كل حال هذا من كمال أن يخضوع عند الله تبارك وتعالى أنه قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لما ذكر التوبة يعني ذكر الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى المناسبة لهذا، فقالوا إنك أنت التواب، يعني التواب كثير قبول توبة التائبين ورجوع الراجعين إليه، بل إن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا رجع إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا من توبة أحدكم بناقته أضلته في فلاء عليها طعامه وشرابه ثم قام ووجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم يحب توبة التائبين إليه، إنك أنت التواب الرحيم شديد الرحمة، وخاصة بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. ربنا، هذا أيضا من تمام دعاء إبراهيم وإسماعيل، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا يعني يا ربنا، وابعث فيهم يعني في هذه الأمة التي هي من ذريتنا، من ذرية إبراهيم وإسماعيل، ابعث بمعنى أقم، يعني فيهم رسولا منهم، يعني أن يكون منهم يعني من نفس القوم ومن نفس الجماعة من نفس الأمة، وليس رسولا يأتيهم من أمة ثانية، وإنما رسول من هذه الأمة التي هي من نسلنا. يتلو عليهم آيات، يقرأ عليهم آيات، فهذه هي مهمة الرسول، أن يقرأ عليهم آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله المقروءة. أصل الآية، الآية هي العلامة، والله تبارك وتعالى له آيات، آيات في الخلق اللي هي الآيات المنظورة، فكل خلق الله آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالشمس آية، والقمر آية، والنجوم آية، وفي كل ذرة من كيان الإنسان آية، كما قال جل وعلا: وفي أنفسكم أي آيات أفلا تبصرون. النبات آية، البحر آية، الهواء آية، كل ما خلق الله تبارك وتعالى إنما هي آية، بمعنى أنها دلالة على عظيم قدرته وعظيم صنعته سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها آيات، لكن لقوم لهم عقل يعلمون أن هذه كلها دلائل على أن صانعها إله حكيم قدير عظيم الصنع دقيق العلم عظيم الإحسان والرحمة. هذه كلها من دلائل على قدرة الله تبارك وتعالى، هذه الآيات المنظورة. ثم آيات الله تبارك وتعالى المقروءة، وهي هذه كلامه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله وسلامه عليه، وكذلك كلامه على كل الرسل، فهذه كذلك آيات بمعنى أنها دلائل واضحات على أنها كلام الله تبارك وتعالى. ثم هي ترشد إلى كل خير وتنهى عن كل شر. فقول إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو بمعنى يقرأ آياتك، هذه كلامك الذي هو كل يعني طائفة منه آية تدل على أنها من الله تبارك وتعالى، ويعلمهم الكتاب، يعلم هذه الأمة الكتاب يعني المكتوب، وذلك أن كلام الله يكتب. والحكمة، الحكمة أصلها العلم الكامل الذي يحكم فعل صاحبه فيجعله يضع كل أمر في مكانه. الحلم في مكانه والشدة في مكانها والرحمة في مكانها واللين في مكانه، وكل تصرف من تصرفاته يضعه في موضعه. فالحكمة علم كامل يجعل صاحبه يضع الأمور في مقابل، لأنها تحكم تصرفاته، تصرفات الحكيم، الحكيم تصرفاته محكمة يعني متقنة، وكل تصرف منه واقع في مكانه، بحيث انك ما تقول هذا التصرف غير لائق او خاطئ او خارج عن الصواب، لا، كل تصرف في مكانه، هذا الحكمة. وكونها معطوفة على الكتاب تكون من السنة، لان الرسول يعلم الكتاب ويعلم كذلك السنة، سنته بما يوحي الله تبارك وتعالى، والرسل كلهم يعني جاءوا بالحكمة، كما أرسل الله تبارك وتعالى عيسى بالحكمة، قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي يحكم عليكم، وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله تبارك وتعالى، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عنه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأنه يعلمهم حكمة بمعنى سنته، وهي يعلمهم العلم الذي يضبطون به تصرفاتهم فيضعون كل أمر في نصابه. وأما هي أصلها مأخوذة من لغة العرب من الحكمة، والحكمة هي حديدة توضع في اللجام على يعني تحت لسان الفرس، إذا قبضها يعني قائد الفرس، الفرس أو الفارس أحكم يعني ضبط الفرس، فلا يعني يذهب يمينا أو يسارا أو يجمح ما دام أنه يعني لجامه بيده. فيسمون العرب هذه بيسموها الحكمة، الحكمة لأنها تحكم يعني جريان يعني الحصار. منه أخذت هذه. ويعلمهم الكتاب والحكمة العلم الكامل الذي يضعون به كل أمر في نصابه ويزكيه. أصل الزكاة في اللغة هي الطهارة والنظافة، إنما نقول هذه رائحة زكية، ونقول زكى الزرع، رائحة زكية يعني طيبة ضد الرائحة الخبيثة، ونقول زكى الزرع إذا نمى ونضر وضر، فهذا زرع زاك. وهذا المعنى أخذ للنفس، فنقول نفس زكية بمعنى أنها طاهرة غير خبيثة، يعني تتصف بالصفات الطيبة الحلم والكرم والصدق والأمانة والشجاعة، ولا تتصف بأضداد هذا من الحسد والحقد والغش، فهذه ليست نفس زكية وإنما نفس خبيثة. فالنفس الزكية غير النفس الخبيثة. فهذا من دعاء إبراهيم وإسماعيل أن هذا النبي الذي يبعث في الأمة والرسول الذي يبعث في الأمة يعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بمعنى أنه يطهر نفوسهم من الآفات ومن الشرور، يجعلها نفوسا طيبة فيكون مربي مزكي. إنك أنت العز الحكيم، إنك يا رب أنت. هنا وصف الله تبارك وتعالى ودعوا الله عز وجل باسم العزيز الحكيم، يعني العليم الذي يضع كل أمر في نصابه. واختيارهم هذه الأسماء لله تبارك وتعالى في هذا الموضع مناسب للدعاء، لأن كون أن الله تبارك وتعالى يختار نبي ويخرج أمة من نسلهم، وأن النبي يكون من صفاته هذه، هذا يحتاج إلى قوة عزة. الله غالب لا يغلبه أحد، هو قادر على أن يفعل ما يشاء، ثم هو حكيم يضع الأمر في مصالحه. فاختياره للرسول واختياره لأمة لا شك أن هذا من حكمته، حيث وضع الأمور كلها في مصالحه، أنك أنت العز الحكيم، الغالب الذي لا يغلبه أحد، والحكيم الذي يضع كل أمر في مصالحه. وهنا نجد التناسخ العظيم في كل دعاء لإبراهيم وإسماعيل، كيف وصف الله تبارك وتعالى بالصفة المناسبة عند كل دعاء هنا. وهذا من كمال ومن تمام علمهما بالله تبارك وتعالى. ليس هناك دعاء فيما أعلم كان أعظم أثرا من هذا الدعاء. يعني الرسل كثيرا دعوا، الأنبياء الصالحون كل الناس تدعو، لكن ما دعا أحد بدعاء كان له من الأثر في الخير ما لهذا الدعاء. يعني إيش معنى هذا الدعاء؟ هذا الدعاء تحققه وتحقيقه كان باختيار محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيدهم وأشرفهم، وباختيار أمة الإسلام التي هي أعظم أمة للهداية على الإطلاق. وكل مسلم منذ النبي إلى آخر مسلم يقع في الأرض هو ثمرة لهذا الدعاء. وبالتالي وين الحصيلة؟ تضع في كيس من؟ كيس إبراهيم. الحصيلة كلها في كيس إبراهيم. كل ما يعمله هؤلاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى آخر شخص كلها من دعاء إبراهيم، لأنه هو السبب، هو الذي رفع يديه ودعا بهذا الدعاء الصالح. فنحن وأعمالنا وكل عمل هذه الأمة كلها إنما هي تحقيق لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لما سئل يعني ما شأنك أو ما أول أمرك، فقال أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا تحقيق لما دعا به أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى مبشر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تحقيق لهذه الدعوة. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الوهاب. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى أن يوفق إبراهيم وإسماعيل أن يدعوا بهذا الدعاء العظيم. إنهم يدعون، الإنسان يدعو يقول مثلا رب هب لي ولد وحفظ القرآن، هب لي كذا هب لي كذا، يعني أمر محدود، لكن يا رب أخرج من ذريتي أمة تقوم بدينك وتدعو لك ومنهم رسول، والله يحقق هذا في أمة عددها ملايين الملايين وتعيش هذا العمر الطويل وكلها كم فيها من الدعاء من الشهداء ومن الصالحين ومن العلماء ومن الصابرين ومن ومن ومن ومن، هذا لا شك أمر عظيم جدا. ويذكر الله تبارك وتعالى بهذا النبي الكريم وكيف دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء المتواصل، وكيف أنه سن في يعني كل من بعده من هذه السنة العظيمة. فالحج كله من سنة، انظر هذا البيت يحج من وقت إبراهيم وإلى أن يخرب في آخر الزمان، وكل هذا جري على هذه السنة التي سنها إبراهيم. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. فكل أعمال الحجيج هي تصب في النهاية في يعني ميزان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا شيء عظيم جدا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.